محمد جوا كلامه الله الله الله. وشلون اقضي حتى انا قضي العمر وشلون اقضي حبيبي محمد وبروحي لبدي لبدي وحدة أقضي العمر وشلون أقضي يا حبيبي محمد وبروحي لبدي لبدي نحن نقضي العمر وشلون أقضي حبيبي محمد وبروحي لبدي لبدي وشلون I'm gonna go to the